فإن لم يجد الدم يصوم 10 أيام. واجبات الحج أيها الإخوة الحجاج هي أن تحرم من الميقات. وهنا ينبغي أن نفرق بين أمرين: مجرد الإحرام والإحرام من الميقات. أما أصل الإحرام المجرد الذي هو النية والدخول والتلبس بالحج، هذا ركن من أركان الحج. ومطلوب منك أن تعقده عند الميقات، تعقده في الميقات، والميقات يعني المكان أو الزمان، لأن للحج ميقاتا زمانيا وميقاتا مكاني. أما الميقات الزماني فهو الذي جاء في قوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبينه أهل العلم بأن زمن الحج وميقات الحج الزماني يبدأ مع بداية شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وعشرة أيام من شهر ذي الحجة. فيها يمكن للإنسان أن يعقد وينوي ويدخل في النسك. هذا هو الميقات الزماني. الذي لا بد للإنسان إذا ما أراد الحج أن يعقده في هذه الفترة مدة 70 يوما. شهر شوال 30 يوم، وشهر ذي القعدة 30 يوم، وعشر أيام من شهر ذي الحجة. فإن من جاء بعد ذلك ويريد أن يحرم بالحج يقال له انتهى الحج. هذا هو الميقات الزماني. أما الميقات المكاني، من أين نحرم؟ ما هو المكان الذي ندخل فيه أو عنده في النسك؟ وهذا ما نسميه بالميقات المكاني. النبي صلى الله عليه وسلم بينه لنا غاية البيان. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت، يعني حدد، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. وذو الحليفة مكان معروف في المدينة عند نهاية حرم المدينة، مشهور بين الناس باسم آبار علي. وإنما سمي ذو الحليفة لأنه مكان تنبت فيه شجرة الحلفاء، فسمي المكان بأشهر ما ينبت فيه من الأشجار الحلفاء، فسمي بذو الحليفة. والمسافة بينه وبين المدينة قرابة 11 كيلا. وقد أصبح اليوم ضاحية من ضواحي المدينة، امتد العمران من المدينة إليه، فأصبح جزءا من المدينة وضاحية من ضواحي المدينة، لكن لا يزال الاسم يطلق عليه ذو الحليفة، ويسمى بآبار علي. هذا هو ميقات أهل المدينة. فمن جاء المدينة ويريد أن يؤدي الحج أو العمرة منطلقا من المدينة فلا بد أن يحرم ويدخل في النسك ويلتزم الإحرام من ذي الحليفة، من آبار علي، لأن هذا هو المكان الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم للحجاج من المدينة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل الشام الجحفة. والجحفة مكان يأتي من الناحية الغربية عن مكة، قريب من البحر، كل من وصل إلى مكة من جهة الشمال، من جهة الشمال ومن جهة الغرب، يريد أن يحج أو يعتمر، فيمر بالجحفة. والجحفة قرية كانت قائمة ثم اندثرت، وأقرب ما يكون إليها اليوم مدينة رابغ على طرف البحر الأحمر من جهة الغرب، غرب مكة. فكل من يتجه إلى مكة من جهة الغرب، أهل مصر، أهل الشام، أهل المغرب، أهل أوروبا، ومن يأتي من طريقهم، إذا مر وحاذى الجحفة تعين عليه الإحرام ما دام يريد دخول مكة مباشرة. وهذا هو توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحديده لميقات أهل المغرب. أما أهل الشمال فقد عرفنا ميقاتهم وهو ذو الحليفة، لأن المدينة تقع شمال مكة، وكل من جاء من الشمال يمر بذي الحليفة فميقاته ذو الحليفة، وكل من جاء من المغرب يمر بالجحفة يريد مكة ميقاته الجحفة. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد، وأهل نجد يقعون من الناحية الشرقية من مكة، ميقاتهم قرن المنازل، مكان بين مكة والطائف يسمى بقرن المنازل، وقد اشتهر بين الناس باسم السيل الكبير، السيل الكبير. هذا هو ميقات أهل المشرق. فمن جاء من نجد، واليوم الطائرات تأتي وتمر بسماء قرن المنازل، كل من جاء من ناحية الشرق، من جاء من ناحية الشرق يريد الحج أو العمرة فميقاته قرن المنازل، السيل الكبير لا يجوز له أن يتجاوز ذلك، لا يجوز له أن يتجاوز ذلك المكان إلا بالإحرام. هذا هو الميقات الثالث. الميقات الأول ذو الحليفة، الميقات الثاني الجحفة، الميقات الثالث قرن المنازل أو السيل الكبير. أما الميقات الرابع الذي يكون من ناحية الجنوب، من ناحية الجنوب من يأتي من اليمن، من يأتي من السودان، من يأتي من الحبشة، وهكذا من يأتي من جهة الهند وغيرها ممن يمرون بجنوب مكة ميقاتهم يلملم، ميقاتهم يلملم. هذه المواقيت الأربعة. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم. فلا أحد يدخل مكة يريد الحج أو العمرة إلا ويحرم عند ذلك الميقات، عند ذلك المكان. لكن في مثل هذه الأزمان الناس استخدموا وسائل المواصلات المختلفة، يأتون بالطائرات ويأتون بالبواخر ويأتون بالسيارات ويأتون ركبانا ورجالا، فما هي مواقيتهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه حدد هذه الحدود لأهل الجهات المختلفة، لكن لو جاء الشامي واتجه إلى المدينة وجاء العراقي واتجه إلى المدينة كما هو حال كثير من الحجاج اليوم، خصوصا من يأتي للحج مبكرا يمرون بالمدينة أولا، فمن أين يحرمون؟ الجواب أن كل من مر بالمدينة قبل أن يحرم للحج يتحول ميقاته إلى ميقات أهل المدينة، وهكذا كل من جاء واتجه ناحية غرب مكة بأن نزل في مر برابغ فميقاته ميقات أهل المغرب، وكذا من جاء ومر بمكة من ناحية الجنوب فميقاته يلملم، ومن جاء من ناحية الشرق فميقاته قرن المنازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل قرن ولأهل نجد قرنا، هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل هذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، المصري والشامي واليمني وأهل المشرق كالهند وأندونيسيا وروسيا، كل من جاء ومر بالمدينة يتحول ميقاته إلى ميقات أهل المدينة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن جاء إلى المدينة قبل الحج ويريد الحج وينطلق من المدينة ميقاته ميقات أهل المدينة، ومن جاء من ناحية غرب مكة من جهة بحر مكة من جهة البحر الأحمر فيكون ميقاته الجحفة، ميقاته قبل أن يصل جدة. ما دام يريد مكة مباشرة، وهكذا من جاء من نجد أو جاء من المشرق كأهل العراق أهل باكستان أهل إيران وغيرهم ممن يأتي من المشرق، إذا أراد المجيء إلى مكة مباشرة فيكون ميقاته قرن المنازل. فإن مرت الطائرة على هذا الميقات يحرم الحجاج حتى إذا ما وصلوا إلى مطار جدة يكونون محرمين، لأن جدة ليست من الميقات، جدة داخل الميقات، فعلى الإنسان أن يحرم قبل أن يصل الميقات أو عند الميقات. وميقاتهم من يأتي من المشرق قرن المنازل، ومن يأتي من المغرب ميقاتهم الجحفة. ومن العجيب أن أهل المشرق والمغرب يتجمعون وينزلون في مطار جدة، ومطار جدة داخل الميقات، فعلينا أن نحتاط وأن نحرم قبل أن ندخل الميقات. وأما أهل اليمن فيأتون وميقاتهم يلملم. هذه المواقيت المكانية، ويجب على كل من أراد أن يحج أو يعتمر إذا وصل إلى حدود هذه المواقيت أن يحرم وأن يتلبس بالإحرام، أن ينوي. فيقول المتمتع الذي يريد أن يأتي بالعمرة قبل الحج ثم يحج من عامه ومن سنته، يقول إذا حاذ الميقات لبيك اللهم عمرة، متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. أما إذا أراد أن يحج قارنا يجمع بين العمرة والحج، وهذا إنما يكون لمن يسوق الهدي، فيحرم قائلا لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا. وأما من أراد أن يحرم بالحج فقط مفردا فيقول لبيك اللهم حجا. هذه الأنساك الثلاثة التي يحرم بها الحجاج. ومحل الشاهد في درس اليوم أن الإحرام من المواقيت، من الأماكن المحددة، واجب من واجبات الحج، ولذلك لا يجوز ولا يسوق ممتنع أن يتعدى الإنسان المواقيت ولا يحرم. فإن من تجاوز الميقات كما يقع في هذه الأيام كثير، يأتي أهل المشرق وأهل المغرب وأهل الشمال وأهل الجنوب، الطائرات تنقلهم إلى مطار جدة وينزلون مطار جدة ولم يحرموا، ويظنون أن الإحرام يكون من جدة. الجواب لا، من وصل إلى مطار جدة ولم يحرم تجاوز الميقات، تعدى الميقات، لأن ميقاته إما أن يكون إن جاء من الغرب فميقاته الجحفة، وإن جاء من الشرق فميقاته قرن المنازل، وإن جاء من الجنوب فميقاته يلملم، وإن جاء من الشمال فميقاته ذو الحليفة. لا بد أن يحرم عند هذه الأماكن. فإن تجاوز الميقات هو مخير بين أمرين، إما أن يرجع إلى الميقات ليحرم من الميقات ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقت المواقيت، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما إذا نزل بجدة وأصر أن يحرم من جدة فنقول له لقد تجاوزت الميقات، فإن أحرمت من هنا يعني من جدة عليك فدية، يلزمك أن تذبح شاة في مكة، فإن لم يستطع نقول له تصوم 10 أيام، تصوم 10 أيام لأنك قد تركت واجبا. إذن الإحرام في أصله ركن من أركان الحج، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. لو أن الإنسان ترك الإحرام من أصله نقول له لا حج لك لأنك لم تعمل الركنة، لكن لو أراد الحج وجاء وحج وأحرم من الميقات فقد أدى الواجب. ومن ترك الواجب يجبره بدم، يذبح شاة، والشاة لابد أن تكون في مكة، تذبح في مكة. ما يستطيع نقول له تصوم 10 أيام لأنك تركت واجبا من واجبات الحج. واستدل أهل العلم على أن ترك الواجب يوجب صيام 10 أيام بقوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني فليذبح ما تيسر له من الهدي، أوجب الله عليه الهدي لأنه أحرم بالحج من داخل مكة، ما أحرم من الميقات. فلما ترك الإحرام من الميقات وجب عليه الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، ما عنده ما يذبح، ماذا قال الله؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك كم؟ 10 كاملة. إذن أيها الإخوة الحجاج، إحرام الحاج للحج أو العمرة من الميقات واجب، ومن تجاوز الميقات إلى مكة ولم يتلبس بالإحرام نقول له: إما أن ترجع إلى الميقات وتحرم من الميقات وتمتثل أمر الله وتمتثل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تفعل إذن عليك فدية لأنك تركت واجبا. ومن ترك واجبا من واجبات الحج أجبر هذا الترك بذبح فدية، يذبح فدية شاة بمكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع يصوم 10 أيام. هذا هو الواجب الأول. أما الواجب الثاني من واجبات الحج، إذا أردت أن تؤدي الحج، قلنا في درس ماض عليك أن تأتي عرفة يوم 9 من شهر ذي الحجة، موعد اللقاء بعرفة، وجودك بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ركن من أركان الحج. متى وصلت من بعد طلوع الفجر يوم عرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى قبل طلوع الفجر ليلة العيد، هذه مدة الوقوف بعرفة، مدة الوقوف بعرفة. لكن من جاء عرفة نهارا يوم التاسع من شهر ذي الحجة، جئت قبل طلوع الشمس، جئت بعد طلوع الشمس، جئت عند زوال الشمس، جئت بعد زوال الشمس، جئت عند اصفرار الشمس، ما دام وصلت نهارا يلزمك أن تبقى بعرفة إلى أن تغيب الشمس، إلى أن تغيب الشمس حتى تكون وقفت بعرفة. من جاء في عرفة نهارا يتعين عليه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس وأنت في عرفة قد أديت الركن، قمت بأداء ركن الحج وهو الوقوف بعرفة. لكن لو خرجت من عرفة قبل الغروب، لو خرجت من عرفة قبل الغروب نقول لك لم تؤدي الواجب. نعم أديت الركن، لكن الركن يتطلب منك أن تبقى إلى أن تغرب الشمس، فإن خرجت من عرفة قبل غروب الشمس نقول لك تركت واجبا. يتعين على من جاء عرفة يوم الحج يوم التاسع من شهر ذي الحجة، من جاء عرفة نهارا يتعين عليه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، فإن خرج قبل غروب الشمس نقول له لم تكمل الواجب، يجب عليك أن تكمل وتبقى إلى أن تغرب الشمس، فإن خرجت قبل ذلك قصرت ولم تؤدي الواجب. وفي هذه الحال أنت مخير، إما أن ترجع إلى عرفة حتى ولو بعد الغروب وتنتظر، إما أن تقيم بعرفة طوال النهار إلى أن تغرب الشمس، فإن خرجت قبل غروب الشمس إما أن ترجع إلى عرفة لتكمل حتى تغرب الشمس، أو ترجع بعد الغروب قبل إلى قبل طلوع الفجر. فإن لم ترجع نقول وجب عليك فدية، تركت واجبا، لم تكمل أداء الركن. وهنا يتعين عليك أن تذبح فدية شاة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع فلتصم 10 أيام. لكن من جاء عرفة بالليل، رجل جاء بعد المغرب عند العشاء، بعد العشاء عند منتصف الليل، بعد منتصف الليل إلى قبل طلوع الفجر، ما دام جاء إلى عرفة في تلك اللحظة في ذلك الوقت من بعد الغروب إلى قبل طلوع الفجر نقول له لك الوقوف بعرفة، لكن فاتك وقت الفضل، ويصح حجك إن شاء الله، ولا شيء عليك لأنك وقفت بالليل. والعبرة لمن جاء بالنهار أن يواصل إلى الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى أو فقد أدى حج أو صح حجه وقضى تفثه. لكن الواجب لمن جاء بنا في نهار عرفة أن يبقى بعرفة إلى أن تغرب الشمس. ما دليلنا على ذلك؟ نقول دليلنا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة بعد أن صلى الفجر بمنى، صلى الفجر في منى، انطلق من منى وتوجه إلى عرفة، ووصل عرفة قبل الزوال، وضربت له قبة بنمرة، ونمرة ليست من عرفة لكنها تحاذي عرفة، مكان المسجد، وبقي صلى الله عليه وسلم بها إلى أن زالت الشمس، فركب إلى أن زالت الشمس فقام وصلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم، وخطب الناس وعرفهم بمناسكهم وبين لهم أعمال الحج، ثم بعد ذلك دخل إلى داخل عرفة ووقف عند الجمرات القريبة من الجبل، وقال للناس وقفتها هنا، وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنا، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنا. واستمر عليه الصلاة والسلام واقفا في ذلك الموقف وهو على ناقته متوجه إلى الله يدعو ويسبح ويلبي ويهلل ويكبر إلى أن غربت الشمس، إلى أن غربت الشمس وهو على تلك الحال، وقال للناس مؤكدا خذوا عني مناسككم، أو لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. واستمر الحال إلى أن غربت الشمس، فاستدل بهذا أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن، والبقاء لمن قدم عرفة نهارا أن يبقى إلى الليل، لا بد من البقاء إلى الليل. فمن نفر من عرفة قبل الغروب فهو مخير، إما أن يرجع بعد الغروب، وإلا فعليه فدية، شاة يذبحها يكمل بها الواجب، يسد بها القصور، فإن لم يفعل وما عنده يصوم 10 أيام. إذن أيها الإخوة الحجاج، الواجب الثاني من واجبات الحج لمن أتى الحج وأتى عرفة أن يبقى بعرفة إلى أن تغرب الشمس، هذا هو الواجب الثاني. فمن لم يبقى ويستمر إلى أن تغرب الشمس فهو إما أن يعود وإما أن يذبح شاة، فإن لم يجد يصوم 10 أيام لأنه ترك هذا الواجب. وهنا يجتمع عندنا في هذا الفعل ركن وواجب كما اجتمع في مسألة الإحرام. قلنا يجتمع في الإحرام ركن وواجب، الركن النية والإحرام، والواجب أن يكون من الميقات. وهنا الركن الوجود بعرفة، والواجب الاستمرار لمن وقف نهارا إلى أن تغرب الشمس. أما الواجب الثالث من واجبات الحج التي يتعين على كل حاج أن يفعلها، ومن لم يفعل فعليه فدية، يكون قد قصر في فعل الحج فيجبره بدم، يجبره بفدية. الواجب الثالث هو أن نبقى بالمزدلفة إلى منتصف الليل، أن نبقى بالمزدلفة إلى منتصف الليل. الأصل أن الناس يبقون بالمزدلفة إلى أن تطلع، إلى أن يطلع الفجر ويصلون الصبح، هذا هو الأصل وهذا هو الواجب على من كان قادرا قويا مستطيعا، لابد أن يبقى بالمزدلفة إلى أن يطلع الفجر ويصلي الفجر. منذ أن ينفر من عرفة يتجه إلى المزدلفة كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو المزدلفة، إذا لا بد من الذهاب إلى المزدلفة ولا بد من البقاء في المزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم بقي بالمزدلفة إلى أن طلع الفجر وصلى الفجر، ووقف بعد الفجر في المزدلفة يدعو، يلبي، يكبر، يهلل إلى أن كادت الشمس أن تطلع، إلى أن أسفر جدا، شق النور وظهر واتضح، وعرف الناس بعضهم بعضا. بعد ذلك دفع إلى منى. هذا هو الواجب لكل مستطيع ولكل قادر، لكنه عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله بالمؤمنين رؤوف رحيم علم أن هناك من الحجاج ضعفاء، كبار في السن، نساء، أطفال، وهؤلاء لا يتمكنون من البقاء بالمزدلفة إلى أن يطلع الفجر، فرخص لهم أن يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، يخرجوا من المزدلفة بعد منتصف الليل ويتوجهوا إلى منى. فكانت هذه سنته صلى الله عليه وسلم. الأقوياء الأسوياء ذوي القوة لا بد أن يبقوا إلى أن يصلوا الفجر بالمزدلفة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الضعفاء العجزاء المرضى النساء الأطفال فلهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل. والذين يتولون شأن الضعفاء والمرضى والكبار لهم حكمهم، لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل مع الضعفاء، هم القوم لا يشقى بهم جليس فيدفعون معهم. لكن إذا كان الإنسان لوحده وقادر على البقاء يبقى. بقاؤنا في المزدلفة إلى نصف الليل هو الواجب. لماذا؟ لأن المبيت عند العرب أن تبقى في المكان إلى نصف الليل. بقاؤك في المكان من بعد غروب الشمس إلى نصف الليل يسمى المبيت، وهو المطلوب منا. والمبيت بالمزدلفة واجب. والناس الذين يستعجلون يمرون بالمزدلفة مرور الكرام، ربما صلوا المغرب والعشاء وانطلقوا. هؤلاء ما داموا أقوياء أسوياء هم مخيرون، إما أن يرجعوا ويستمروا إلى نصف الليل، فإن لم يفعلوا تلزمهم فدية لأنهم تركوا واجبا. لكن في هذه الأزمان وقد كثر الحجيج وأصبح هناك صعوبة في الوصول إلى المزدلفة، بعض الحجاج لا يصل المزدلفة إلا بعد نصف الليل، ما هو الحل؟ نقول من جاء مزدلفة بعد منتصف الليل له أن يقف يصلي ويقف، فإن كان من الأقوياء الأسوياء ينتظر إلى أن يطلع الفجر. أما إذا كان مع الضعفاء ومع العجزاء ومع المرضى يكفيه أن يقف ثم ينطلق إلى منى. هذا من تيسير الله ومن توفيقه. بعض الحجاج يقولون نصل إلى المزدلفة مبكرين لكننا لا نجد مكان ولا نستطيع النزول عن الطريق، وكلما أردنا الوقوف نبهنا بأن لا تقفوا هنا، ولا نجد أنفسنا إلا وقد خرجنا من مزدلفة. ما هو الحال؟ ولا نستطيع الرجوع. نقول لهم الله سبحانه وتعالى مطلع وعالم وعارف بنياتكم، يعذركم إن شاء الله، لأنكم ما وجدتم مكان وما استطعتم النزول فلا بأس. لكن إن تيسر لكم النزول ووجدتم المكان وكنتم أقوياء وتستطيعون البقاء إلى أن تطلع أن يطلع الفجر فيتعين عليكم البقاء، خصوصا وأننا في هذه الأزمان ومن فضل الله علينا الأماكن في المزدلفة كثيرة ومتيسرة والمرافق موجودة، الحمامات، المواضي، مياه الشرب، كلها متوفرة ولله الحمد. وما علينا إلا أن نعزم، وما علينا إلا أن ننوي، وما علينا إلا أن نعزم ونتوكل على الله لأننا نريد أن نؤدي الحج، ولنعلم أيها الإخوة الحجاج ما قاله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمتى ما أردت الجنة وحرصت على الجنة فاحرص على أن يكون حجك مبرورا. ومن بر الحج أنك تؤدي المناسك كما شرع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتهاون، لا تقول يعني أنا عملت وبذلت الجهد، وفي حقيقتك لم تبذل الجهد، وإنما يعني تساهلت، وربما وجدت من يعينك على هذا التساهل. لا، أيها الحاج احرص، فإنك في جهاد، الحج جهاد، وإنك إنما تجازى بعنيتك، وإنما تجازى بعملك. ولا تتضايق ولا تتضجر، ولتعلم أن الحج مبني على الزحام وعلى التشدة وعلى الصعوبة، وثوابك بقدر ما تبذل من جهد. هذا ما ننصح به الإخوة الحجاج، خاصة في المبيت بالمزدلفة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نفر وأفاض من عرفة توجه إلى المزدلفة، وبينما هو في الطريق احتاج فنزل وقضى حاجته، ثم ركب، ولما وصل المزدلفة نزل، وكان قد توضأ، فبادر العمل في المزدلفة بأن صلى المغرب والعشاء بأذان أذن معه المؤذن للمغرب، ثم أقام الصلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المغرب 3 ركعات، ثم أقام الصلاة وصلى العشاء 2 ركعات، يعني جمع وقصر، جمع تأخير، لأنهم حتى وصلوا إلى المزدلفة كان قد خرج وقت المغرب. فأول عمل تفعله في المزدلفة أنك تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. والذي حدث من النبي عليه الصلاة والسلام أنه عقب الصلاة مباشرة نام، لأنه كان قد أجهد في وقوفه بعرفة، ولم يستيقظ إلا عند الفجر، فقام وصلى الفجر بأصحابه، ثم وقف عند المشعر الحرام وقال لأصحابه: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، لأن الله سبحانه وتعالى هكذا علمنا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.